أيها السادة، مسرح حديقة الأزبكية والحفل الساهر لكوكب الشرق أم كلثوم. هذه هي العودة الأخيرة إلى هذا المسرح في هذه الليلة، بعد أن شنفتنا أم كلثوم بأغنيتين من أغانيها الحبيبة. تختتم هذه السهرة الحلوة الجميلة بشمس الأصيل، الأغنية التي تتحدث عن النيل وعن النخيل وعن الهوى وعن الحب. الأغنية التي تجمع كل هذه المعاني في إطار واحد، ويجمعها أيضا لحن جميل وصوت حلو تشدو به أم كلثوم. إنها الأغنية التي ألفها الأستاذ بيرم التونسي ووضع ألحانها العذبة الأستاذ الموسيقار إياد السمراتي. وفي مسرح حديقة الأزبكية يعود الآن الحاضرون ليتخذ كل منهم مكانه في قاعة المسرح، بينما أضيئت أنواره وجلس أعضاء الفرقة الموسيقية لأم كلثوم خلف الستار، يداعب كل منهم آلته، ويتهيأ الجميع لكي يستمعوا إلى الأغنية الثالثة والأخيرة. ولعلهم بل كلهم لا يعلمون ما هي هذه الأغنية. وكعادتهم دائما كل منهم يرجو ويتمنى أن يسمع أغنيته المفضلة. وعزاؤهم الوحيد أيها السادة أن كل ألحان أم كلثوم لا يمكن أن نفرق بينها بسهولة، فكلها قريبة إلى آذاننا، وكلها تؤثر فينا، وكلها عذبة حلوة أنغامها شجية. هذا الخليط العجيب من الحاضرين في هذه السهرة يدلنا على مدى ما تتمتع به أم كلثوم من تقدير بالغ عند الجميع. ما زال الحاضرون هنا يدخلون قاعة المسرح ويتخذون أماكنهم، وما زالت الفرقة الموسيقية خلف الستار تتهيأ لكي تعزف بعد قليل لحن أغنية شمس الأصيل. وتقطع الستار عن أم كلثوم وهي جالسة تبتسم للجميع وتحيي الجميع وتلتفت يمينا ويسارا وتصغي بانتباه إلى رغبات المستمعين هنا، ثم تبدأ الأغنية المحبوبة التي يصفق لها مالك، أغنية الشمس والأصيل. يا جميل منك يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل والناس على الشط غنى والهدوء Come on. بحبك مش مهكيش في صفاك يعني أنا ولا أحبك مش مهكيش في Thank you. Thank you. Thank you. على قبوب الغوى على قبوب الغوى لما يمر عليك يا ليك يا ليك لما يمر عليك يا ليك يا ليك يا I'm لو حبيبي يعني الغيب عن الوجدان أنا وحبيبي يعني الأنا أنا وحبيبي يعني غايبين عن الوجدان يطلع علينا القمر ويغيب كأنه مكان حبيبي يا نيل غايبين عن الوجدان أنا وحبيبي يا نيل غايبين بيتين حوالينا بيتين حوالينا بيتين حوالينا نسمع ضحكة الكرام على سواي على حظه قليل يا نيل يا نيل أنا وحبيبي يا نيل غايبين عن القمر ويغيب كأنه مكان بيتين حوالينا بيتين حوالينا بيتين حوالينا نسمع ضحكة الكروان على سواي بيتنا بعدما غنت أم كلثوم للشمس وللأصيل وللحب، وبعدما غنت للنخيل وللشط وللمحبين وللهوى الباكي ولضحك الكروان. غنت أم كلثوم في أغنية شمس الأصيل، فأوردت هذه المعاني الجميلة في لحن جميل، وكان ختام مسك لهذا الحفل الساهر الزاهر الذي نقلته لكم الإذاعة المصرية وتنقله لكم في مطلع كل شهر. استمعنا إليه في هذه المرة من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. أيها السادة، إلى لقاء آخر مع فن أم كلثوم في الشهر القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.